بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: اعمال اسم الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما او حرف نداء او نفي او جاصبه او مبتدا، وقد يكون نعت محذوف العلم ويستحق العمل الذي يوصف، وان يكون صلته بالمضي وغيره اعماله قد ارتضي فعال او مفعال او فعول بكثره عن فاعل مجيد ويستحق ما له من عمل، وفي فاعل قلل وفاعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل مصب للاعمال تلو المقصود وهو لنصب ما سواه مقتضي وتلو او ينصب تابعا لان خبر كمقتضي جاهل وما لم النار، وكل ما هو من اهل اسم فاعل وقصر مفعول بلا تفاضل وهو كفيل صيغه المفعول به معناه كالمرتكب فيقتضي، وقد يضاف الى الاسم المرتفع معناه كمحمود المقاصد الولد. اسم الفاعل ما دل على حدث ومن قام به، زيد النائم يدل على حدث وهو النوم، ومن قام به وهو زيد، وتقول زيد مسافر دلت على حدث وهو سفر، ومن قام به اسم فاعل. قال كفعله اسم فاعل في العمل يعمل عمل اسمين. قال يا شباب كل منهما على الآخر، في باب الإعراب حمل الفعل المضارع على اسم الفاعل فهو علب، وفي باب الإعمال حمل اسم الفاعل على الفعل المضارع كل ما ساعد الآخر. عدة نحوية أقبلها ولا تقبلها. لا بد أن يكون إن كان عمودي معزلي معنى آخر لا يعمل اسم الفاعل إلا يدل على الحالة والاستقبال. إن كان عمودي إذا دل على الحالة والاستقبال معزلي. ليس هذا فقط، اولا اسم الفاعل اسم فرع للعمل، الفعل اصل بالعمل، الفعل يعمل دون شرط، اما الوصف فانه لا بد من شروط. ان كان عن مضي هذا الشرط الاول بنازل، ليش هذا فقط؟ لا بد ان يعتمد على شيء وهو لي استفهاما واستفهاما. اراغب مبتدا، وانت فاعل سد ما سد الخبر، ولا اعتمد على الهمزه. نعم. او حرف النداء مثل يا طالع عن جبل يا حسن عمله ولي السلام، او حرف النداء او نفيا نحو ما طالب زيد عمرا غدا، ما نافيه زيد طالب اسمها مرفوع، ما طالب زيد فاعل سد مثل خبر عرب ولد نصر أو حرف النداء. يا ابن مالك حرف النداء يدخله بالاسمية أكثر، نحن نريد أن نشبهه بالفعل، أنت أشبهته بالاسم، نحن نريد أن نبعده عن الاسم، ونريد منه أن يوغل بالفعلية ويبتعد عن الاسمية، وأنت الآن تقول النداء خاص بالأسماء. قال هو لا يريد أن يقول أن النداء سبب لأعماله، يريد فقط أن يقول أن النداء لا يمنع من العمل، لا أن النداء يقرب من العمل، لا يريد. أو نفيا أو جاء صفة أو اعتمد على موصوف، مررت برجل راكب فرسا، اعتمد على رجل. روح يا مرحبا. لا الشيخ جزاه الله خير واللي اعطاني، جزاك الله خير. او جاء صفة او مسند ان يقع خبرا او ما اصل الخبر، مثل زيد مكرم ابوه الضيوف غدا، مكرم ابوه الضيوف، زيد مبتدا مرفوع بالضمه، مكرم خبر مرفوع بالضمه، ابوه فاعل مكرم مرفوع بالواو، والضيوف مفعول به منصوب، وغدا الله منصوب، هذا عنفي. او جاء صفه او مسندا على وقع خبرا او اصل الخبر. قال في سوره النمل: ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون، ما كنت قاطعه خبر تبدا على مبتدا، لان قولك كنت التاء مبتدا ولا اسم كان، او كانت خبرا لان إن زيدا طالب عمر غدا، هذا اعتمد على مبتدا، اسم النص مبتدا، أو مفعول أول ظننت زيدا طالبا عمرا، ظننت زيدا طالب مبتدا على زيد، وزيد نص مبتدا. أنا أقول أو جاء صفة أو مسندا، مسند أنا خبر وخبر كان أو خبر إن أو مفعول ثاني دول. نعم. وقد يكون نعت محذوف العرب فيستحق العمل، قد يكون نعت لموصوف محذوف، قال كناطح صخرة يوما ليوهنها، ناطح معتمد على موصوف محذوف أي كوعل، كوعل ناطح هذا معتمد على موصوف محذوف. وكذلك وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، قلنا بلا رحمه الله تعالى، وكم مال عينيه من شيء، كم مال من شخص مال عينيه، فقوله مال معتمد على موصوف محذوف. وقد يكون نعت محذوف العلي فيستحق العمل الذي يوصف، وان يكون صلته الباب المضيد وغيره اعماله قد ارتدل، اذا كان صله اصلها بمثابه جمله، اذا كان الوصف صله يعمل في كل ازمنه، تقول جاء زيد الضارب عمرا امس، الضارب عمرا اليوم، الضارب عمرا غدا. قال ابو قيس تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى ابير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الملاحلا خير معد حسب ومنائلا، القاتلين قد قتلوا وتوما. انا اقول وان يكون صلته بالمضي وغيره اعماله قد اخرج. قال عز وجل والقاسية قلوبهم سيدنا، ثم قال فعال لو مفعال لو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فيستحق ماله من عمل وفي فعل قدام. ابن مالك رائع، قال فعال أو مفعال أو فعول عن فاعل، ما معنى عن فاعل؟ هو رائع، معناها لا يأتيان في الأصل إلا من الفعل الثلاثي، لأن فاعل وصف الثلاثي. ما قال عن اسم فاعل، قال عن فاعل. من شرب مرة واحدة؟ نقول شرب 20 مرة، نقول شرب. من نحر مرة واحدة؟ نقول ناحل. نحر 20 مرة نقول من حار. إذن هذه صفات تدل على الحدث وكثرته، تدل على الحدث وتعمل عمل اسم فاعل بشروطه. تقول زيد ضراب أبوه عمرا، ضراب الخبر وأبوه بعد ضراب، وعمر بن منصور. سمع سيبويه بعض العرب يقول أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. قال إنه لمن حار بوائكها، إنه لمن حار فعال بوائكها. كذلك قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج فعول، فعيل قليلا. ومنه إن الله سميع دعاء ما أجابه، وفعل قال زيد الخير، وقال زيد الخيل، وسماه رسول الله زيد الخير الراء كما قال الخيل. قال أتاني أنهم مزقون عرضي إحاش الكرم إليه لا بدل، أنهم مزقون يعني يمزقون كثيرا، يغتابونني كثيرا. أنا أريد فعال فعال فعول لكثرة فاعل بديل، سمع سأر من أسارة فعال من أفعال، هذا نادر وصلنا لكم فعال. نعم. وفي فعيل قل لا وفعل مذكور. ثم قال وما سوى المفرد مثله جعل بحكم الشروط، يعمل الوصف المثنى والجمع كما يعمل المفرد. تقول زيد ضارب أبو عمرو، وتقول والذاكرين الله كثيرا بذاكرته، وذاكرين الله ذاكرين جمع الشاتمي العرضي، علم الشمع الشاتمي العرضي وحمله هو عمل لكن أوضيف إلى معموله وسويته. هل هن كاشفات قره، وما سوى المراد مثل وجود حكم الشروط وحيث معه. ثم قال لك كيف تعمله، لك طريقتان، إما أن تضيفه للمفعول فينجر، وإما أن تنونه فينتصب، ومثال ذلك في قراءة ورش والله متم نوره، والله متم نوره، الله يتم نوره. إن الله بالغ أمره وقال بالغ أمره ومتم نوره ذلك هو أن الله موهن كيد الكافرين موهن أعمله وموهن كيد أضافه هذا ما نقول وانصب للأعمال تلو واقفض وهو لنصب ما سواه ومقتضي أما غير التلو غير التلو لا يصح الإضافة إليه لا بد من نصب حتى لو كان الوصف غير عامل تقول فيه معطي عامل درهما أنسب غير عامل نعم غير عامل ولكن غير التلو لا بد من نصبه زيد معطي عامل أضفته إلى ما بعده أما غير التلو لا بد من نصبه ما الذي نصبه؟ قال فعل نوعي تقول زيد معطي عامل يعطيه درهما ومنهم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فإن يتوفقون فالق الإصباح وجاعل ذيل سكنه جاعل هذا وصف العامل على المضي لكن غير التوب لا بد من نصبه جاعل ليل قال سكنه أنا أقول نصب للأعمال التي تلو المخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي يطلبه حتى لو كان غير عامل يطردها ثم قال وترى وانصب تابعا لنخفض تقول زيد طالب عمل وسعيدا عمل محله نصب وزيد طالب عمل أخيك أو أخاك وزر الأونصب تابعا لنخفض كم ترى جاهل ومالا قال ومالا جزاكم الله خير.